إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي سورة ياسين. توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ونتابع اليوم بمشيئة الله جل وعلا وبتوفيقه سياق الآيات التي حصر الحديث فيها عن الكافرين وما يكون من شأنهم في الآخرة يوم يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحاسبون على كفرهم، كما يجزى أهل التوحيد على إيمانهم وإحسانهم وصالح أعمالهم. يقول الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم، لا شك أن الحديث هنا عن الكفار ومن كان على شكلتهم من المنافقين، فقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم. اليوم في المعهود الذكري أنه يوم القيامة، لأن هذه الآية سياقها السابق عن يوم القيامة، قال: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، وكان الحديث عن جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون. ثم قال: اليوم، يعني في ذلك اليوم، وما أعظم ذلك اليوم لما فيه من الأهوال وتقلب الأحوال، كما قال تعالى: يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، يوم لا تملك نفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهو يوم عظيم على كل الناس، حتى أهل الإيمان يخافون من ذلك اليوم، لأنهم لا يعرفون بما يختم لهم وإلى أي مكان يكون مصيرهم ومثواهم. وإن كان الناس في الآخرة كما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول الله عز وجل: وهذا من العذاب الذي يساب به الكفار في الآخرة. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم. نختم من الختم، والختم هو الإغلاق بإشكال، تقول: ختمت الكيس، يعني إذا أحكمت شده، وتقول: ختمت الصندوق بالشم، يعني الغلق بشدة وبإحكام حيث لا يسهل فتحه ولا الوصول إليه. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يختم على أفواه الكفار، على أفواهه، لأن الفم الذي فيه اللسان به يتكلم الإنسان، يختم على أفواههم، والمعنى أنه يسدها ويكممها فلا تتكلم ولا تنطق. وهذا المعنى أو هذه الحالة التي تحصل للكفار يوم القيامة، جاءت بعض آيات القرآن أن الكفار يتكلمون في الآخرة، كما قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين، وكما قال الله عز وجل: وما كان فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فجاءت بعض الآيات في القرآن تخبر أن الكفار يتكلمون، لكن بهذه الآية أخبر أن الله سبحانه وتعالى يختم على أفواههم، بمعنى لا يتكلمون. وكيف التوفيق بين هذه الآيات والجمع بينها. من الأجوبة التي ذكرها العلماء في هذه المسألة أن القيامة أو يوم القيامة فيه أحوال ومقامات، فأحيانا يتكلمون وأحيانا لا يتكلمون، ولهذا جاء أيضا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يسأل الناس يوم القيامة، يسأل الكفار كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جاءت آيات فيها الإخبار أنه لا يسأل إنس ولا جن، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. هذه بعضهم جعلها من الأمور المشكلة التي يظهر فيها التعارض، والحقيقة أنه لا تعارض، لأنه السؤال في مثل هذه الآية يكون سؤال التقريع والتوبيخ، يعني يسألون لا لأجل أن يردوا الجواب، وإنما لأجل تقريعهم وتوبيخهم. فهذا هو السؤال المثبت، هذا معناه فوربك لنسألنهم أجمعين. أما الآية التي بها الإخبار أنهم لا يسألون، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهذا سؤال استعلام واستخبار، أي أن الله عز وجل لا يسألهم يوم القيامة ليعلم ماذا عملوا وماذا كانوا يفعلون، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بأحوالهم. والله عز وجل قد جعل في عنق كل إنسان كتاب ووكل به ملائكة تسجل وتحصي عليه جميع أعماله، أعمال الخير وأعمال الشر. ولهذا في مثل هذه اليوم نختم على أفواههم، هناك آيات تفيد أن الكفار يتكلمون في أحوال، وأحيانا يتكلمون لكن بالكذب، ولهذا قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. إذن فما الذي أوصلكم إلى هذه الحال؟ والله سبحانه وتعالى أخذ العهد على الخلق أن لا يعذب من أشرك به، إذن هم عذبوا بسبب ماذا؟ بسبب شركهم وكفرهم. وتارة يسألون فيقرون، يعني أحيانا لا يكذبون يقرون، أحوال يسألون فيتكلمون ويكذبون، وهناك أحوال يسألون فيقرون يعني يعترفون، كما قال الله عز وجل: فاعترفوا بذنوبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن هذا الاعتراف دليل على أنهم تكلموا وأقروا. لكن هذه الآية كما قال العلماء اليوم نختم على أفواههم تأتي بعد أن يتكلموا، يتكلمون أحيانا يكذبون وأحيانا يقرون، ثم بعد ذلك ينتقل بهم إلى المرحلة الثالثة، وهي أن يختم على أفواههم فلا يتكلمون، ويصير الكلام لمن؟ ليس للألسنة، وإنما للأعضاء والجوارح التي ينطقها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بقدرته. ولهذا قال اليوم نختم على أفواههم. قال بعض أهل العلم السبب في ذلك أنهم لما يرون أهل التوحيد وقد سلكوا طريقهم إلى الجنة لدخولها، فيجيء في ظنهم أنهم لو تبرأوا من الشرك الذي كانوا وأرادوا أن يكذبوا على الله عز وجل، أنهم إذا قالوا لم نكن مشركين سيؤمر بهم وسيكون نصيبهم أو حظهم مع هؤلاء المؤمنين ليدخلوا الجنة، فحينئذ يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. فلما يتكلمون ويكذبون في كلامهم الله سبحانه وتعالى يختم على أفواههم. اليوم نختم على أفواههم أي نسدها ونكمم هذه الأفواه فلا تتكلم، وإن كانوا قد تكلموا من قبل في أحوال ومقامات، لكن في آخر الأمر لا يتكلمون. قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. تكلمون، النون النا هنا رجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهي نون للتعظيم وليس نون الجمع أو نون التعدد، لأن الله سبحانه وتعالى واحد وإلهكم إله واحد. لكن هذا كثير ما يجيء في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى لما يذكر فعله أو مشيئته يعبر عنها بلفظه، يومئ أنه للتعدد، نشاء نريد نزلنا، مع أن المنزل واحد هو الله، لكن هذا كما قال هو نون التعظيم وليست نون الجمع أو نون التعدد، لأن الإله سبحانه وتعالى واحد. إذن فلا شبهة في الأمر، لأنه قد يتشبث بها النصارى، يقول هذا يدل على تعدد الآلهة، كما يقول الله عز وجل لو نشاء، لو كان واحد لقال لو أشاء. لكن هذه أهل اللغة والقرآن نزل بلغة العرب يقولون أن النون قد تكون للجمع وقد تكون للتعظيم، وتعلم بالسياق وقرينة الحال. ولهذا إذا كان الشيء معظما فإن الله عز وجل يذكره بصيغة التعظيم، ولهذا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولم يقل أنزلته، قال أنزلناه لشرف القرآن وعظمته ولعظمة وجليل المتكلم به ومنزله وهو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، هذا بقدرة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هذا الأمر ليس بالعسير عليه، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء، لأنه ما دام أوجد هذا الإنسان من عدم وجعل له هذا اللسان الذي يتكلم في الدنيا، يوم القيامة يجعل هذه الأعضاء وهذه الجوارح من أيدي أو أرجل أو سمع أو بصر أو لسان تشهد عليه. هذا أمر سهل. قال الله عز وجل فتكلمون أيديهم، يعني الأيدي تتكلم تنطق، ينطقها الله عز وجل. قال وتشهد أرجلهم، إذن هناك كلام الأيدي وشهادة الأرجل، لكن لم يقل هنا تكلمنا أرجلهم، قال تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. إذن فنسب الكلام للأيدي والشهادة للأرجل. والفرق بين ذلك أن اليد لما كانت في الغالب هي المباشرة للعمل، فذكر الله سبحانه وتعالى نسب التكلم لها لأنها هي التي تقوم بالفعل، إذن فأخبرت عما عملت هي. أما الأرجل فهي شاهدة على ما فعل غيرها، لأن في الغالب أن الرجل تقود الإنسان، والإنسان أكثر أعماله لا تكون بالرجل، وإنما الرجل هي التي تقود، لكن بعد ذلك الجوارح هي التي تفعل. فإذا تكلم الإنسان تكلم لسانه، مثلا الإنسان يذهب ليسرق، يذهب ليسرق، الرجل شاهد على ذلك لأن تشهد على ذلك المكان الذي ذهب إليه ليسرق. لكن ما الذي يسرق؟ الذي يسرق هي اليد في الغالب. ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الكسب في القرآن أضافه إلى الأيدي، كما قال بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيديكم. فلهذا قال هنا تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فجعل الله عز وجل الكلام والنطق للأيدي، فتقول فعلت كذا وعملت كذا، ضربت كذا، قتلت كذا، سرقت كذا، زورت كذا، فجل الأعمال تقوم بها الأيدي. لكن الرجل لا تقوم بمثل هذا العمل، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى شاهدة، قال تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فهذا يجعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم يختم على أفواه الكفار قال تكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم. وقد جاء في بعض الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الذي يشهد على الإنسان وينطق من الجوارح غير الأرجل، غير الأيدي والأرجل، ذكر في سورة فصلت وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة. إذن هنا أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذي يشهد على الإنسان السمع والبصر والجلود، إذن هذه ثلاثة، ولم تذكر في سورة ياسين لكن ذكر في سورة فصلت. إذن فأخبر أن الذي يشهد على الإنسان إضافة إلى اليد وشهادة الرجل، يوجد هناك السمع والبصر وجلد الإنسان. الجلد معروف، السمع يشهد بما سمع، البصر يشهد بما رأى، والجلد يشهد بما مس وباشر. لكن انظروا في هذه الآية، قال الله عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه. يعني هم سألوا جلودهم ولم يسألوا سمعهم وبصرهم، لماذا؟ أشار الشيخ بن عثيمين رحمه الله إلى نكتة بديعة هنا، قال: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ولم يقل وقالوا لسمعهم وأبصارهم وجلودهم لما شهدتم علينا. قال: لأن عذاب الجلد عام، عذاب الجلد عام، يعني في كل مكان يوجد الجلد. أما عذاب السمع فإنه خاص بالسمع، عذاب البصر خاص بالبصر. فلهذا كان اللوم مراجع أكثر لمن؟ للجلد، لأنهم كانوا يعذبون. ولأن من أشد العذاب الذي يسام به أهل جهنم هو العذاب الذي يكون ماذا؟ في الجلد أو على الجلد. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني هذا من العذاب المضاعف، يعني هذه الجلود يعني إذا أحرقت فإنها لا يبقى الأمر كذلك، فإنها تعود من جديد ليتجدد العذاب، وكأن ذلك العذاب لا ينتهي، العذاب الذي يصلونه لا ينتهي. بمجرد أن يذوب الجلد ويحترق أو يتغير فإنه يعود من جديد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقد أخبرت الآن التجارب الطبية بأن يعني الجلد يعني من أشد ما يتألم إليه، ما يتألم منه الإنسان، خاصة عند الاحتراق عندما تمسه النار. ولهذا يذكرون أنه هناك درجة أولى، درجة ثانية، ودرجة ثالثة. وبعض الناس الذين يصابون بالنار يعني يكون هذا مؤذن بماذا؟ بموتهم أو سرعة موتهم، مع ما فيه من الألم الشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي جلودنا يوم لا ينفع من ولا بنون. فهذه الآية إذن أخبر فيها الله عز وجل أن الذي يشهد السمع والبصر والجلود. هل إذن هي هذه خمسة تشهد على الإنسان؟ تشهد على الإنسان، تتكلم وتشهد. وهناك في آية أخرى أخبر الله سبحانه وتعالى أن هناك شيء آخر يشهد على الإنسان. إذن هذه خمسة، تبقى واحدة هو اللسان. ذكر الله عز وجل في سورة النور قال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أيدي والأرجل ذكرت في الآية وذكرت في آية ياسين، لكن اللسان لم يذكر، ذكرهم. إذن هذه الستة جوارح تشهد على الإنسان. وبدأ بالألسن في سورة النور، لماذا؟ لأن الحديث كان عن ماذا؟ كان عن أفة اللسان. كان هذه الآية أو الصورة عالجت موضوع القذفة الذين يتكلمون في المحصنين والمحصنات من النساء المسلمات، يتكلمون بسوء في عرضهم، وهذا هو القذف، أن يرمي الإنسان غيره بالفاحشة دون أن تكون له بينة، يتكلم في عرضه. فهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى رتب عليه عذابا وعقابا في الدنيا، وهو الجلد 80 جلدة. وذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا تقبل له شهادة، وسماه أنه فاسق، يعني أعطى له عقوبة دنيوية وأخروية إلا أن يتوب. ولهذا قال: يوم تشهد عليه ألسنته. إذن أمر اللسان صعب جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمعاذ لما وصه بوصية عظيمة طويلة، قال: أولا أدلك على ملك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أملك عليك لسانك. قال: وهل نؤاخذ بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على ما ناخرهم إلا حصاد ألسنتهم؟ ما السبب الذي يجعل الناس يدخلون النار ويحسبون؟ هو هذا اللسان. حتى الكبائر الذنوب على خلاف أنواعه، الكفر، الشرك، السب، كل هذه دليلها وقائدها هو اللسان، واللسان مترجم لما في القلب في الحقيقة. ولهذا الإنسان يحذر، خاصة في المعاصي، المعاصي التي تقوم بها مثل هذه الجوارح. وإن كان كل شيء محصن، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن تشهد علي أن تشهد هذه الأيدي والأرجل والأسماع والأبصار والألسن عما يفعل الإنسان، لا يحتاج ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما جرحته كل جارح في السر والعلن، بل حتى ما يهوم به الإنسان، حتى هذه الخواطر ما يهوم به الإنسان، يعني يأتي في خلده أنه يفعل ذلك الشيء، لكن قد يفعله ولا يفعله، الله سبحانه وتعالى يحصي له هذا، يحصي عليه هذا ويعلم هذا، والملائكة تسجل كل شيء عليه، ولكن هذا يكون من باب إقامة الحجة على ذلك الإنسان، إقامة الحجة حتى لا يقول أني قد ظلمت، فتشهد عليه هذه الأزمة. والإنسان إذا شهد عليه نفسه فهذا هو كما يقولون الإقرار والاعتراف، والإقرار سيد الاعتراف كما يقولون. لو جئت مثلا بمجرم جئت به إلى المحكمة وجبت أدلة، ممكن هذه الأدلة تثبت وممكن لا تثبت وممكن يخدش فيها، يمكن أن تؤخر، لكن لو قال هذا الإنسان أنا أعترف بأن هذا الذي فعلت، أنت بعد ذلك لا تعبأ بكل الأدلة أو القرائن، لأن الإنسان اعترف، والاعتراف سيد الإقرار، إذن فتعترف، ولهذا الإنسان يكون شهيدا، يكون شهيدا على نفسه، فتأتي هذه الجوارح وتشهد عليه يوم القيامة، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يكسبون اختلف أهل العلم، هل ترجع إلى العامل الأول يعني أيديهم تكلمون أيديهم، أو إلى العامل الثاني تشهد أرجلهم، لأن عندنا هنا عاملان على معمول واحد، المعمول هو يكسبون، والعاملان تكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم، والنحاة يقولون في هذا أنه قد يرجع إلى العامل الأول يعني بما كسبت أيديهم، وبعضهم قال أنها ترجع إلى العامل الثاني، يقول ترجع إلى العامل الثاني يعني تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، هذا من ناحية اللغوية. ولهذا لو قلت مثلا لو قلت رأيت عمر وأكرمته، رأيت وأكرمت عمرا، رأيت وأكرمت عمرا، هل معنى هذا أن عمر هو الذي أكرمته أم أني رأيته؟ بعضهم قال أنها ترجع إلى الأول، بعضهم قال ترجع إلى الثاني، لكن يمكن أن يقال ما دام أن الكسب غالبا ما ينسب للأيدي فإنه يرجع قول الله سبحانه وتعالى بما يكسبون أي للأيدي، لأن اليد في الغالب هي التي تقوم بالفعل، والرجل إنما تمشي وقد لا تفعل، وإن كان يحاسب الإنسان على هذا، لكن الكسب قد يرجع إلى الأيدي. لكن انظروا هنا قال الله عز وجل بما كانوا يكسبون، يقول المفسرون بما كانوا يكسبون أي بما كانوا يعملون، لكن لماذا عبر بالكسب ولم يعبر بالعمل؟ لأن من العمل ما لا يكون كسبا، يعني من العمل ما لا يكون من كسب الإنسان، بمعنى بعض الأعمال تصدر عن الإنسان، مثلا الإنسان صدر منه فعل قد يكون معصية فعلها وهو جاهل، فعلها وهو مضطر، فعلها وهو ناسي، إذن هذا ليس من كسبه، لأن العمل المراد الذي يحاسب عليه الإنسان هو الذي يترتب عليه العقاب والثواب، أما الذي يكون سهوا ويكون جهلا هذا كما قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولهذا قال بما يكسبون ولم يقل بما يعملون، ولهذا تجد في القرآن أنه يعبر عن الكسب ولا يعبر عن العمل، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لأنه لو قال بما كانوا يعملون لفهم أن كل ما قام به الإنسان سيحسب عليه، لكن نحن نعلم أن بعض أعمال الإنسان قد تصدر منه من غير قصد، من غير قصد قال كلمة أخطأ فيها غضبا مثلا هو لا يكسب، فهذا ليس من كسبه، وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس بما لا يكون فيه أدنى ظلم على الناس، يعني العمل الذي لا يكون من قصدك ووقعت فيه جهلا أو سهوا أو غفلة فهذا ليس من كسبك، وإن كان من عملك لكن لا يحاسبك الله عز وجل، لأن الذي يحاسبك الله عز وجل هو الذي يترتب عليه ثواب العقاب. ولكن أحيانا يعبر بكسب العمل كما قال عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، إذن قال بما كانوا يكسبون ولم يقل بما كانوا يعملون، لأن بعض أعمال الإنسان ليست من كسبه، فالله سبحانه وتعالى يحاسبك الذي هو من كسبك، يعني أنت تعرف وتدرك أن هذا الفعل مثلا محرم وأن الله سبحانه وتعالى ركب عليه عقابا وأنت تتعمد وتفعل ذلك الشيء، فهذا الذي يحاسبك الله عز وجل. أما الذي صدر منك من غير قصد أو سهوا أو غفلة أو جهلا فهذا عسى أن يكون معفوا عنه. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم قال تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء، لو هنا يقول النحاة أنها حرف امتناع لامتناع، يعني إذا امتنع الطمس لامتناع ماذا؟ لامتناع المشيئة. قال لو نشاء لطمسنا، نشاء الضمير هنا يرجع لله عز وجل، وقلنا بأنه ضمير العظم أي للتعظيم. لو نشاء لطمسنا على أعينهم، يقول الله عز وجل لو نشاء لطمسنا، الطمس أبلغ من الإعماء، يعني تقول أعمى بصره يعني قد يفقده البصر لكن يبقى أثر العين، ولهذا الإنسان الكفيف موضع بصره يبقى لكن الذي يفقده هو النظر هو البصر، لكن الله عز وجل قال لو نشاء لطمسنا، والطمس هو الإزالة بالكلية حيث لا يبقى للعين أثر، وهذا غير مستحيل في قدرة الله سبحانه وتعالى، غير قال لو نشاء لطمسنا على أعينه، لكن هذا الأمر لم يحدث، ولهذا قالوا لو حرف امتناع لامتناع، إذا امتنع الطمس لم يحدث الطمس لامتناع المشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشاء أن يطمس أعينهم، ولكن لو شاء أن يطمس أعينهم لطمسها. ولهذا مثلا تقول في لغة كما في لغة الحولية تقول مثلا لولا عمر لأكرمتك، يعني لولا ما جاء عمر لأكرمتك، بمعنى إذا لم يأتي عمر فأنا لا أكرمك، فإذا إذا انتفى المجيء انتفى الإكرام. فكذلك قال الله عز وجل لو نشاء، لو نشاء والأمر لم يقع، لكن لو شاء الله عز وجل قال لطمسنا أعينهم يعني أزلناها بالكلية، فاستبقوا الصراط، استبقوا الصراط بمعنى أنهم الصراط هو الطريق، يعني تهافتوا وتصارعوا إلى الطريق. وأنتم لكم أن تتصوروا لو أن إنسان أو جماعة كانوا في مكان فيه رعب وفيه خوف ونودي بهم أن ارحلوا مثلا من هذا المكان لا تبقوا حتى لا يصيبكم الهلاك، ويتوجهون إلى مكان إلى طريق يظنون أن هذا هو سبيل خلاصهم، لرأيتهم فازعين هاربين، ويقع منهم من العويل والصراخ والكرب ما لا يتصوره إنسان. يعني تفكر أنت لو كنت في حال البصيرة ترى وعندك الأعين وتتمتع بنعمة البصر، في مثل هذه الحال قد تضل الطريق، فما بالك إذا لم تكن لك أعين تبصر بها وأنت في مثل ذلك الظلام الحالي لا تبصر الطريق. ولهذا قال تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، فاستبقوا يعني تهارعوا وتصارعوا إلى ذلك الصراط فأنى يبصرون، يعني كيف يبصرون، كيف يبصر هؤلاء، يعني هل يبصر لهم، لا يبصرون لا شك. وكأن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن ختم على قلبه وطمست بصيرته كيف يهتدي إلى الحق، هذا لا يمكن. وهذا كما قلنا وهذا موجود في القرآن وتكلمنا عليه أن الله سبحانه وتعالى أحيانا لما يقرب معنى معقولا يبينه بماذا؟ بالأمثلة المحسوسة، هذا ضرب عن ضرب المثل عن الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة، أحيانا يكون شيء معقول لا يدرك إلا بالمعنى. فالله سبحانه وتعالى يذكر له مثل من أمثلة الواقع، من الأمثلة المحسوسة التي يشاهدها الناس. ولهذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيضرب المثل لأجل أن يعقل الناس ذلك المعنى. فكأن الله عز وجل في هذه الآية يقول أن إنسان ما ختم على قلبه، ختم على قلبه، صار قلبه مقفلا، ليس فيه هداية، وليس فيه نور الإيمان، وليس فيه نور العلم، ولا يبصر الحق. هذا القلب المختوم كيف يهتدي إلى الصراط المستقيم؟ كيف يعرف الحق؟ وكيف يعرف الإيمان؟ وكيف يحدث نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإقلاع عن المعاصي؟ ولهذا الإنسان كلما أظلم قلبه إلى أن يختم عليه هذا لا يمكن أن يهتدي. فهذا مثال عظيم ذكره عز وجل. قال: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. فالذي يطمس على عينه هل يمكن أن يرى الطريق ويبصر الطريق ويسلك هذا الطريق ويخرج فيه بأمان؟ لا، لا يمكن أن يقع. قال تعالى: فأنى يبصرون، للاستبعاد، أنى يبصرون، لا يمكن أن يبصرون. فكذلك من طمس الله سبحانه وتعالى بصيرته وختم على قلبه فلم يصل إلى قلبه شيء من الهدى والنور والعلم، هذا محال ويستحيل أن يرى الهداية وأن يهتدي وأن يعود إلى رشده ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ثم قال تعالى: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء، هذه أيضا لو هنا حرف امتناع لامتناع، مع أنه قد ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. المسخ هو التحويل من صورة إلى صورة أرذل منها، وقد وقع المسخ. قال العلماء هنا لمسخناهم، إما أن يقال تصير أجسادهم أو صورهم تنقل من صورة الأدميين إلى صورة الحيوانات أو الحجار، كأن يمسخوا إلى قردة أو خنازير أو أحجار، هذا نوع من المسخ. وقد يكون المسخ أنهم يمسخون في أماكنهم، بمعنى يثبتون، يعني يصير كالإنسان الذي يجعل عليه شيء من الثلج فيجمد في مكانه ويثبت فلا يستطيع الحراك، لا أن يتقدم ولا أن يتأخر. ولهذا قال: فما استطاعوا مضيا، يعني ذهابا ولا يرجعون، لأنهم بمثابة المسامير التي غرست في الأرض فهي ثابتة لا تتحرك. فكذلك هؤلاء القوم. قال: ولو نشاء لمسخناهم، مع أن المسخ وقع في الأمم السابقة. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعل الله سبحانه وتعالى القردة والخاسئين منهم، أي من اليهود. ولا يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يتحول الإنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المصلي الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام في الركوع أو السجود: أما يخشى أحدكم أن يحول الله صورته أو رأسه إلى رأس الحمار؟ يعني يمكن أن يحدث مثل هذا. فقال عز وجل: ولو نشاء، ولو نشاء، هذا إثبات المشيئة لله عز وجل في هذه الآية والتي قبلها. ولابد أن نعلم أن كل شيء معلق بالمشيئة فهو مقرون بحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا تثبته المشيئة المجردة، بل جميع ما يشاءه الله سبحانه وتعالى هو مشيئة مقروءة بعلم وحكمة. ولهذا قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن مشيئة مقرونة بعلم وحكمة، والله سبحانه وتعالى يشاء الأمور قدرا وشاء. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني نمسخهم، نجعلهم في ذلك المكان، إما أنهم لا يتحركون، لا يتقدمون ولا يتأخرون، وهذا كما قلنا غير مستحيل في قدرة الله عز وجل، وإما أن يمسخ الله صورهم، بمعنى أن يجعل فيهم المسخ، تتحول صورهم من صور بني آدم إلى صور القردة والخنازير وربما الأحجار. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، يعني ما يستطيعون مضيا، المضي هو الذهاب، ولا يرجعون، ولا أن يرجعوا. فهذا فيه دليل على أن الكفار غير معجز الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لو شاء أن لا يكفر أحد من خلقه لكن له ذلك. ولكن مع ذلك ليبين لهم أنكم ما دمتم قد رضيتم بهذا الكبر فإنكم لستم بخارجين عن قدرة الله سبحانه وتعالى، ولستم بمعجز الله تبارك وتعالى. فلو يشاء الله عز وجل أن يطمس أبصاركم لفعل بكم هذا، ولو شاء أن يمسخكم في مكانكم فلا تتحركون، فلا تتحركون لكان له ذلك، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ثم قال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. ومن نعمره يعني نمد له في عمره. الخلق يتفاوتون في الأعمار، منهم من يموت صغيرا، ومنهم من يموت شابا، ومنهم من يموت كهلا، ومنهم من يموت كبيرا، ومنهم من يمد له في عمره حتى يصل إلى أرذل العمر. قال: ومن نعمره ننكسه، في قراءة ننكسه يعني بالتشديد، تكون من التنكيس، وفي رواية بالتخفيف: ومن نعمره ننكسه. وننكسه يعني من الإنكاس، وتعرفون أن التنكيس معناه هو الرد من الكامل إلى الناقص، يعني من الحال الكاملة إلى الحال الناقص. ولهذا يذكر في القرآن التنكيس، يسمى التنكيس في القرآن. والتنكيس في القرآن هو أن الإنسان لما يقرأ صور القرآن يأتي يعني إذا قرأ الصورة الأولى لا يقرأ بعدها الصورة التي تكون تحتها في ترتيب المصحف، يعني يقرأ على خلاف الترتيب، هذا يسمى التنكيس. التنكيس في الصور جائز، لكن التنكيس في الآية غير جائز، محرم. فأنت لو عرفت مثلا تقرأ في الصورة الأولى مثلا صورة سبح، في الصورة الثانية تقرأ صورة البروج، لا إشكال في ذلك. بل ثبت أن الرسول صلى في صلاة الليل وبعد الفاتحة صلى البقرة، ثم قرأ آل عمران، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران، وثبت أنه قرأ. هذا لا يضر، لكن التنكيس في الآيات لا يجوز، يعني أن تقرأ آخر الآيات التي في صورة ثم تقرأ بعد ذلك أول الآيات، لأن القرآن جاء على نسق معلوم وترتيب محكم. التنكيس قال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذا أمر مشاهد عند الناس ومعروف. الإنسان كما قال الله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. يعني هذه أحوال يمر بها الإنسان. شو سبحان الله، الإنسان لما ينظر إلى حاله وإلى حال كثير من الناس لما يكبرون ويمد الله عز وجل في أعمارهم، كيف يصير هذا الإنسان بعد ذلك؟ يعني بعد القوة وبعد الفتوة وبعد الصحة والعافية والتمتع بالجسد وبالعقل وبالفكر، يصير بعد ذلك الإنسان ضعيف في جسده، ضعيف في عقله، كثير النسياء، لا يفهم، حتى يصير أحيانا كالصبي. وهذا أمر معروف، والآن حتى الآن صارت من الأمراض العصرية التي يسمها الألزهايمر أن الناس تصيبه، يعني في حالة تطرأ عليه مثل هذه الحالة يصاب، يعني يصير كالولد الصغير لا يتذكر شيئا. وهذه لابد أن يتذكر الإنسان الذي يكون قد متعه الله سبحانه وتعالى ببعض النعم التي لم يحظى بها الناس، كنعمة المال ونعمة الجاه ونعمة الصحة، أنه هذه يسخرها في طاعة الله عز وجل ما أمكن. لا ينبغي أن يفخر بها على الناس وأن يتكبر بها، لأنه قد يأتي اليوم لا يستطيع حتى أن يدفع الذباب إذا حط على خده أن أن أن يعني يطرده بيده، ما يستطيع أن يحرك شيئا. وقد شهدنا وشاهدتم الكثير من هذه الأمور. وكأن في هذه الآية رد الناس إلى التفكر في مثل هذا الأمر. يعني أيها الإنسان الذي وصلت إلى ما وصلت وتظن أنك تبقى في هذه الحال، هذا أمر مستحيل. من نعمره ننكسه في الخلق، ننكسه في الخلق، يعني يرجع الإنسان من الكمال إلى النقصان، ومن حال التمتع بهذه النعم ربما إلى شعوره بالعذاب والألم والحسرة، حتى أن بعضهم قد يتمنى الموت. فقال الله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق. أفلا تعقلون، وفي القراءة أفلا يعقلون. ولهذا لابد للإنسان، كأن هذه الآية فيها إرشاد للكفار وللمؤمنين، ألا يغتر الكفار بكفرهم، وكذلك أهل الإيمان ألا يغتروا بهذه النعم وما متعهم الله سبحانه وتعالى بها، أن يتفكروا. يأتي اليوم الذي يصير الإنسان ضعيفا، لا يقدر على الكلام، لا يقدر على التفكير، لا يقدر على أن يفعل شيئا إلا إذا أعين، إلا إذا أرشد، حتى أن بعضهم يصير كما قلنا كالصبي، ربما يضرب ولا يستطيع أن يفعل شيئا. فهذا قد رد إلى أرذل العمر، ولهذا قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، لأنه كان من يموت لكن كان من يرد إلى أرذل العمر. ولهذا دائما الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه، أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يبارك له بسمعه وبصره وعقله، لأن هذه الأمور مهمة. وحتى إن لم تبقى له هذه العافية في هذه الأعضاء، على الأقل الإنسان إذا كان في عمل صالح، حتى إذا خرف مثلا وكبر وصار ينسى، فعلى الأقل إذا كان في طريق يعني صلاح، تراه مثلا لا يفكر مثلا إلا في المسجد، لا تراه مثلا إلا يفكر في الوضوء، تراه يفكر في الصلاة، حتى ولو يكون ذهب عقله، لكن يبقى في مثل تلك الأعمال التي شاب عليها وتربى عليها وترعى عافيها. هذه أيضا من نعم الله عز وجل. لكن كيف يكون الشأن بأولئك الذين يعني ذهبت أعمارهم سدى، وكانت حياتهم كلها في اللهو واللعب والمنكرات، ربما يكون في آخر وقته إذا رد إلى أرض العمر ما يستطيع أهله أن يخبروه بين الناس، لأنه ربما قد يتكلم من الكلام ما لا يصلح. ولا شك أن هذا يحق فيه هذه ما ذكر فيها الآية ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وهذا هو معنى قوله هو من نعمره ننكسه في الخلق. ولهذا قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان، قال سبحانه وتعالى ثم رددناه أسفل سافلين، بعد أن خلقه ومتعه وسواه فإنه يرجع إلى أسفل السافلين، ثم رددناه إلى أسفل السافلين على أحد التفسيرين. ومن نعمره أي من ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. أفلا تعقلون يعني ألا يكون لكم، ليس هنا المطلوب، ليس هنا الكلام عن العقل، عقل الإدراك أو عقل الذكاء. كم من أناس قد أوتوا ذكاء، ذكاء خارق، ولكن ليس لهم عقل يعني يفهمون به، يحسنون التصرف. فكأن الله سبحانه وتعالى لما قال أفلا تعقلون، يعني إذا علمتم أن هذه الحال يصير إليها الناس ولا يمكن أن يدفعوا عنهم هذا الشيء الذي قد يحق بهم، أفلا تحسنون التصرف وتتداركون مثل هذا الوضع، وتحاول أن إذا أدركوا مثل هذا العمر أن تكونوا متمتعين بالصحة وعافية الجوارح، وأن يتوفقهم الله سبحانه على حسن الخاتمة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. ثم قال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذه آية عظيمة أيضا، ينفي الله سبحانه وتعالى فيها التهمة التي ألصقها الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أنه ما من نبي أرسل إلى قومه إلا وعداه قومه بتلفيق وبإثارة الأكاذيب حوله حتى يدع الناس دعوته، ولهذا كانوا يلصقون التهم بالرسل والأنبياء. وهذه الفرية أو مثل هذا السلوك لا يكون فقط يعني من فعل الكفار بالمرسلين، بل هو باق إلى يوم القيامة حتى أتباع الرسل. ولهذا اليوم ترى العلماء وترى المصلحين وترى الدعاة يتعرضون لهجمات شرسة ينسجها أحيانا الكفار في أجهزة الإعلام، في الصور، في كذا، يعني ما من شيء يعني يقع عندهم، ربما خطأ عالم فتراهم يكبرون الأمر ويعظمون الأمر ويجعلون من الحبة قبة، هذا من أجل أن يصلوا إلى جعل الناس ينفصلون عن هذا العالم ولا يأخذون عنه. وكذلك كان شأن الكفار مع الرسل، ولهذا كانوا يقولون أنهم كذا لا عقل لهم، وكما قالوا كما قال الله عز وجل كذلك ما أتى من رسول يعني جاء إلى قومه إلا قالوا ساحر أو قالوا كذاب أو قالوا مجنون. والنبي صلى الله عليه وسلم قيلت عنه هذه الأمور كلها، قيل عنه أنه ساحر، وقيل عنه أنه كذاب، وقيل عنه أنه مجنون، وقيل عنه أنه شاعر، وقيل أنه يعلمه بشر، وقيل أنه كان يكتب. كل هذه رمي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى برأه منها، وظهر للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه مثل هذه الأشياء أبدا، بل لا يمكن حتى أن يقربها. من الأمور التي نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم وكونه جاء بالمعجزة الكبرى وهي القرآن. القرآن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقوم كانوا أبلغ الناس في الكلام، معروف يعني العرب عندهم حسن البيان وحسن التعبير، فقد كان الواحد منهم قد ينشئ قصيدة ارتجالا في موضع أو في مكان أو في مناسبة يذكر فيها 300 بيت، يصف بها معركة أو يصف فيها امرأة أو يصف فيها قرية ولا يسكت، ويأتي بهذه الأبيات على نظم معين وقافية وبمعاني، يعني قدرتهم على إنشاء الكلام نثرا وشعرا. ولما جاءهم القرآن ما استطاعوا أن يأتوا ولو بشيء يكون أقل من آية، وليس آية أو 10 آيات، وإنما شيء يشبه آية من القرآن الكريم، ما استطاعوا. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، وهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، يعني معنى يتعاطى الشعر، والشعر معروف، الشعر هو الكلام الموزون المقفى الذي يؤثر في لب الإنسان وفي عقل الإنسان، ولهذا الإنسان إذا استمع إلى الشعر طارب له، يعني أعجبه. الناس تتفاعل مع الشعر أكثر ما تتفاعل مع النثر ومع الخطب، هذا هو الشعر، يعني كلام موزون مقفى عنده قافية يؤثر في لب الإنسان، والناس يتفاوتون في بطبعها في الشعر. والشعر سمي شعرا لأنه ماذا؟ لأنه هو عبارة عن شعور، أو أنه يشبه شعور الإنسان، يجعل شعور الإنسان يتفاعل معه، مع ذلك الكلام الذي يكون عنده وزن معين سمي شعر من لأن فيه الشعور. ولهذا قالوا مرة للنابغة الدبياني، وكان صاحب شعر كبير من أصحاب المعلقات المعروفة، قالوا له ما لا نفهم شعرك، فرد عليهم بالبيتين الشهيرين، قال لو أن شعري شعير لاستطيبته الحمير، ولكن شعري شعور فكيف تستطيبه الحمير. فالشعر شعور في الحقيقة، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الشعراء في القرآن الكريم، بل إن سورة في القرآن تسمى سورة الشعراء، وقال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاستثنى من الشعراء الذين هم على الجادة وعلى الاستقامة، هؤلاء إذا قالوا شعر فلا حرج عليه. المهم الله عز وجل في هذه السورة قال وما علمناه الشعر، وما علمناه يعني الضمير، ضمير النون رجع إلى الله عز وجل، وهاء الضمير لمن رجع؟ لمن رجع؟ وما علمناه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل كيف نرجع الضمير هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي له ذكر؟ يقول العلماء في قاعدة معروفة عندهم أن مرجع الضمير يعرف من السياق، إما من السياق السابق وإما من السياق اللاحق. هنا نثبت مرجع الضمير بالسياق اللاحق، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. من الذي جاء بهذا القرآن؟ من الذي أنزل عليه هذا القرآن؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دلنا هذا على أن الذي لم يعلم الشعر هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما علمناه، أي أن الله عز وجل لم يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم الشعر. قال وما ينبغي له، ما ينبغي له؟ قال العلماء في ذلك تفسيرات، قال أي ما يسهل عليه، أن الله سبحانه وتعالى لم يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم نظم الشعر ولا إنشاء الشعر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يذكر أبيات لكن لا يأتي بها كاملة، قد يذكر عجز البيت ولا يتمه، وأحيانا حتى في العجز قد يقلب بعض الكلمات يقدم ويؤخر، كما جاء في شعر طرفة ابن عبد لما قال ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، في بعض الآثار يقول ويأتيك من لم تزودي بالأخبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب. ومن أثبت هذا الشطر من الشعر ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا، مع أن أصل البيت ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الكلمة. ولهذا أيضا قال في ما قاله لبيد في شعره، لبيد ماذا قال؟ قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما صدق لبيد في كلمته هذه قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فاستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بشعر لبيد في شطره الأول، ولم يذكر الشطر الثاني لأنه ليس بحق، فإن نعيم الجنة لا يزول كما قال بعض الصحابة. فالله عز وجل قال: وما علمناه الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم الشعر. قد يقول قائل: لماذا لم يعلمه الله عز وجل الشعر؟ وكان إمكان أن يتعلم الشعر حتى لا يكون حجة للمبطلين لو تعلم الشعر. يقول: والله هذا القرآن لتفوق النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر، مع أنهم يعلمون أن القرآن ليس بشعر. لكن هكذا شأن المكذبين، دائما عندهم تمويه، يعني في إصدار الباطل للناس. يقول: القرآن هذا شعر، لكن هو في حقة الأمر يعرفون أنه ليس بشعر، لأنه ليس على ذلك النظم المعروف في الشعر، لأن الشعر عنده أوزان وعنده قافية، والقرآن ليس فيه أوزان وليس فيه قوافي. إذن هو ليس بشعر، لكن هم يقولون شاعر. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الشعر، يعني ينظم الشعر وينشد الشعر، لقالوا لتفوقه في الشعر جاءنا بكلام يشبه الشعر. فنفى الله عز وجل عنه أن يكون تعلم شيئا من الشعر، ما تعلم شيئا. قال: وما ينبغي له. ما ينبغي له يعني ما يسهل عليه إنشاد الشعر ولا نظم الشعر، يعني لا نظما من عنده ولا حفظا من غيره حتى ينشده للناس. هذا بعض المفسرين قال هذا. والأولى كما قال الشيخ ابن عثيمين أن يفسر قول الله عز وجل وما ينبغي له أي ما يمكن ولا يصلح له. لا ينبغي بمعنى لا يمكن ولا يصلح له ولا يجوز له أن يتعلم الشعر، لأن كلمة ينبغي في القرآن تأتي في غاية الامتناع، تأتي دائما لتؤكد أن لا ينبغي معنى أنه يستحيل. ولهذا قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فقوله وما ينبغي بمعنى أنه يستحيل أن يتخذ الرحمن ولدا، فكذلك هنا وما علمناه الشعر وما ينبغي له أي يستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الشعر، لأنه لو تعلم الشعر لكانت حجة للمبطلين أن يتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا القرآن إنما هو شعر، لأنه تفوق في نظم الشعر. ولهذا انظروا، كانت الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، ما بعثه الله سبحانه وتعالى، ما كان يقرأ وما كان يكتب. ولهذا قال الله عز وجل وقد نفى عنه الآية التي في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من كتاب من قبل ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا انظر هنا التعليل: إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كان الرسول يكتب، كان عنده كتاب ويكتب، لقالوا أن هذا القرآن كتبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الكتاب، إذا فكيف أتى بهذا الكتاب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينظم هذا الشعر، فكيف جاء بهذا القرآن؟ قال: وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لكن هناك إشكال، أو قد يعترض معترض ويقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعض الشعر، وثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم. مثلا كان مرة في غزوة حنين أظن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على بغلته وعلى فرسه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وثبت عنه كما في البخاري أنه مرة كان يمشي صلى الله عليه وسلم فعثر فدميت أصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قالوا: إذن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشعر، فكيف يأتي في القرآن وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ إذن هذه من نصوص المشكلة. آية في القرآن تلفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الشعر. أجاب العلماء، قالوا: هذه الآية تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول الشعر، هذا الذي قاله إنما قاله اتفاقا لا قصدا. معنى اتفاقا لا قصدا، أحيانا الإنسان يتكلم بكلام هو لا يقصد الشعر، لأن الشعر يقصده الإنسان لأنه فيه أوزان فيه قافية، لكن أحيانا الإنسان قد يتكلم بكلام، ماذا تجد في ذلك الكلام؟ تجد فيه سجع وتصيب فيه وزن، وكأنه يعني تقول بلي أنه ورتب ذلك الكلام، لكن جاء هكذا على السليقة. هذا في الأصل لا يسمى شعرا، حتى وإن وقع عليه اسم الشعر، لكن ليس اسم الشعر لأن الإنسان لم يقصده. ولهذا مثلا ترى مثلا بعض الشعراء هذا حتى في العصر هذا المعروفين بالشعر الملحون يتكلم معك يجيب لك كلام على نسق تقولها ويدير الشعر، هو ما وش حافظه ولا كاتبه، وإنما اعتاد في الكلام على التنويع في العبارات، حتى أحيانا لما يتكلم كلمة أو عبارات تكون في شكل شعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل هذا الكلام، يعني وقع منه اتفاقا وليس قصدا. هذا جواب أجاب به بعض العلماء. وأجاب بعض العلماء قالوا أن كون النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ببعض الشعر هذا لا ينطبق عليه أنه شاعر. ولهذا مثلا لو سألنا مثلا الأخ الكريم نقول له احفظ لنا بيت من الشعر، يعطينا بيت من الشعر يصدق نقول له أنه شاعر؟ حافظ واحد ولا زوج، والأبيات فيها ألف المؤلفة، إذن لا يصدق عليه بأنه شاعر. وابن الجوزي أجاب جوابا آخر قال أن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من شعره، ففرق بين الإنسان الذي ينظم الشعر والذي ينشد شعر غيره. قالوا هذه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها من غيره، إذن لا يسمى على أنه هو شاعر، لأن الشاعر هو الذي ينظم الشعر له القدرة في نظم الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ناظم للشعر أبدا. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ببعض الشعر ليس معناه أنه كان شاعر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما ينبغي له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ولا يمكن أن يتعلم الشعر، وكل ما أنشد من الشعر فإنما هو أبيات أنشدها للبعض، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الشعر، قال أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، ولكن هذا حمله العلماء على أن الإنسان لا يكثر من الشعر حتى يصير مهنة عنده على حساب أمور أخرى، لا يقرأ القرآن، لا يتعلم العلم الشرعي، ويتخذ الشعر من أجل ما أن ينصر الباطل، من أجل أن يمدح أشخاص ليسوا بأكفاء، هذا الذي يمنع. أما الشعر الذي الإنسان يدافع فيه عن الإسلام ويدافع فيه عن الأخلاق وعن المروءات ولا يكون فيه ذلك المدح المبالغ فيه فهذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بحسان بن ثابت، وحسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة أيضا شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي به من النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ومعه، ومع ذلك كان يقول أهجهم وروح القدس معك. فكان حسان بن ثابت ينشئ القصائد الشعرية وتكون بمثابة السلاح الذي يصل إلى نحور الأعداء فيضعفون، لأن العرب كانوا كما اليوم هو موجود الآن في الحروب، وش يستعملوا؟ يستعملوا الدعاية الإعلامية، يستعملوا الدعاية الإعلامية، يتكلموا على أشياء وكذا والغير ويكبروا الأمور باش يعني الناس تكون عندهم صورة غير صورة الواقع. فكذلك كان الشعر في ذلك الوقت، كان الواحد منهم قد ينشئ قصيدة، هذه القصيدة تكون سبب في إثارة حرب، تكون سبب في إثارة الصلح، تكون سبب في أن ترتفع أقدار قوم، وتكون قصيدة أحيانا سبب في أن يذل قوم حتى لا يسمعوا بهم أصلا. فذلك كان الشعر سلاحه في ذلك الوقت. فالله سبحانه وتعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي لا يجوز ولا يمكن أن يكون شاعرا، إن هو إلا ذكر. إن هنا نفي، لأن ذكرنا أن إن قد تكون شرطية وقد تكون زائدة وقد تكون مخففة وقد تكون هنا نافية. وكيف إذا كثرت المعاني فإن المعنى المتعين يعرف بالسياق وبقرينة الحال كما بينا. إذن إن هنا بمعنى ماذا؟ نافية، يعني ليس هذا الذي علمه الله أنزله على رسوله هو الشعر، وإنما هو قرآن. قال إن هو، إن هو يعني هذا الذي علمه الله عز وجل هو القرآن، يعني كلمة هو مستوحاة من علمناه، كما قال الله عز وجل مثلا اعدلوه وأقرب للتقوى، اعدلوه هو ما هو العدل. كيف عرفنا أن هو معناه العدل؟ لأنه مأخوذ من الفعل الذي قبله، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا العدل الذي هو أقرب للتقوى. كذلك وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي الذي علمناه إياه هو القرآن وليس الشعر. فالله عز وجل علم نبيه القرآن ولم يعلمه الشعر، قال إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الذكر فسر بمعاني، قيل أن الذكر معناه العظة أو الموعظة التي يتذكر بها الإنسان، ولا شك أن القرآن وما حواه من أمور العقائد والأحكام والأخلاق والأداب هذه كلها عظة يطعن به الإنسان، وما فيه من الحديث عن الأمم السابقة وتكذيبهم بالرسل، وما ذكره الله سبحانه وتعالى من الجزاء المرتب للطائعين في جنة النعيم والعذاب الذي أعده للعصاة في الآخرة، كل هذا في القرآن الكريم، أضف إلى ما فيه من أسماء الله عز وجل وصفاته، كل هذا هو عظة وذكر الإنسان. إذن القرآن ذكر بمعنى أنه عظة وموعظة تتعظ بها القلوب السوية والفطر النقية. ويمكن أن يقال الذكر هنا بأنه الذكر الذي يذكر به الإنسان ربه، ولا شك أن القرآن أشرف الذكر، أشرف الذكر، لأنك أنت إذا قرأت القرآن فيه كل شيء، فيه تسبيح وفيه تحميد وفيه تكبير وفيه توحيد لله تبارك وتعالى، ومن شأن هذا الذكر أن يرقق القلوب. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه ذكر، قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وأخبر أن هذا الذكر يستفيد منه من كان له قلب أو استمع له بقلب يقظ، كما قال الله سبحانه وتعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذا القرآن ذكر، ويمكن أن يفسر الذكر بأنه هو الشرف وعلو المنزلة، وكذلك القرآن لا يوجد أشرف من كلام الله عز وجل، لا من حيث الموضوع ولا من حيث الأحكام ولا من حيث العلوم، وهذا كقوله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فقوله وإنه لذكر لك ولقومك أي وإنه لشرف لك ولقومك وسوف تسألون. فهذا القرآن إما أن يفسر بأنه ذكر لأن الذكر هو القرآن وهو ما يذكر به الله عز وجل، ويمكن أن يكون الذكر بمعنى التذكرة والموعظة التي يتعظ بها الإنسان، ويمكن أن يكون هو الشرف الذي إذا تمسك به الإنسان كان من أشرف خلق الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآيات التي نختم بها الدرس أفاد الله سبحانه وتعالى أن الذي علمه نبيه صلى الله عليه وسلم هو هذا الذكر، وهو القرآن المبين. القرآن مصدر كالغفران والشكران، وقد يكون بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول، فالقرآن قارئ ومقروء. كونه قارئ مأخوذ من القرء وهو الجمع، ويصدق القرآن عليه هذا المعنى لأنه يجمع ماذا؟ يجمع كل ما كان في الكتب السابقة، ولأنه يجمع فيه الأحكام والعقائد والأخلاق والأداب والعبادات، ولأنه يجمع أمور الدنيا والآخرة، فلهذا سمي ماذا؟ سمي قرآن. هذا إذا اعتبرنا اسم الفاعل، وقد يكون اسم مفعول بمعنى أنه مقروء، لأن القرآن يقرأ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال وقرآن مبين، وصف الله عز وجل بأن هذا القرآن مبين. قال بعض المفسرين أي مبين يعني من أبانة، وفعل أبانة ذكرنا أنه قد يكون متعديا وقد يكون لازما، ولا بد من إثبات المعنيين. فالقرآن مبين، مبين أي بين في نفسه، فهو ليس بغامض. ولهذا الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كل إنسان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن هذه الأحكام بينة لا لبس فيها ولا غموض، لا يكتفي فيها شيء من هذا التعقيد. القرآن ليس كتاب فلسفة قال يصعب على الناس أن يقرأوه، أو يصعب على الناس أن يفهموه، أو يصعب على الناس أن يعملوا به، ميسر. لكن لمن كما قال الله عز وجل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا لا تجد كتابا الآن من الكتب، سواء كانت الكتب اللي تسموها المقدسة أو الكتب المنزلة حتى وإن اعتراها التحريف، أو حتى كتب البشر يعني التي وصل أصحابها إلى قمة في العلم، لا تجد مثلا هذا الكتاب يقرأه في كل مكان أبدا، لا تجد الكتاب يقرأ في مكان. أتصل مثلا قال رأس المال تاع كارل ماركس يقدسه الشيوعيون يقرأونه ويربون أولادهم عليه، وكذلك الكتاب الذي عند اليهود يقرأه اليهود ولا يقرأه النصارى، الكتاب الذي عند النصارى يقرأه النصارى ولا يقرأه الآخرون. فنحن لا نقرأ الإنجيل ولا نقرأ التوراة، لكن تجد القرآن يقرأه كل الناس حيثما حدث. حتى تجد الإنسان أحيانا، ومن ذهب منكم إلى الحجاز ليؤدي مناسك الحج أو العمرة يجد أحيانا أناس والله لو قال له تكلم معه هو ما يعرف إلا السلام عليكم والله أكبر، تتكلم معه بنص كلمة عربية ما يفهم، لكن يقرأ القرآن بل أحيانا أفضل منه يقرأ القرآن. فتجد حتى أنهم يحفظون، تجد الأندلسي وتجد الأمريكي وتجد الإفريقي كلهم يقرأون القرآن. ثم إذا جئت مثلا إلى عملهم بالقرآن تجد يعني أن المسلمين يعملون بهذا القرآن، فاجتنابهم مثلا المحرمات، تركهم لشرب الخمور والسرقة والزنا ومثل ذلك، لأن القرآن ينهاهم عن مثل هذا. وإذا أردتم يأتون إلى مكة ويصومون ويصلون ويزكون ويحجون ويفعلون ذلك، لأن هذا هو القرآن، لأن هذه الأمور يجدونها في القرآن، إذن هو القرآن المبين، ليس فيه لبس، ليس فيه غموض، ليس فيه تعقيد. ويمكن أن يفهم قرآن مبين أي مظهر، هو في نفسه مظهر للأحكام ومظهر للحق، ليس فيه الباطل، هو بين في نفسه ومظهر لما فيه، فيمكن للناس أن يفهموه وأن يعملوا به وأن يفقهوه وأن يتدبروا آياته. ثم قال الله عز وجل لينذر، وفي قراءة لتنذر يعني قراءتان سبعيتان، لينذر من كان حيا. إذا قلنا لينذر من كان حيا، من يكون المنذر هنا؟ من؟ القرآن. إذا قلنا لتنذر ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء رجع إلى القرآن أو رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، لأن القرآن منذر والنبي صلى الله عليه وسلم منذر به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو النذير. لكن هنا قال لتنذر من كان حيا، مع أن القرآن فيه إنذار وفيه ماذا؟ فيه بشار، فيه تبشير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير. ولكن لماذا ذكر هنا الإنذار؟ لأن السياق في هذا الأمر، لأن هذا الكفار ما استفادوا من التبشير، فكان في حقهم أن يستعمل الترهيب في حقهم، ولهذا أنذروا بهذا القرآن، أنذروا. والإنذار هو الإعلام بتخويف، الإعلام بتخويف. قال لتنذر، فالقرآن منذر وهو مبشر أيضا، لكن ينذر لتنذر من كان حيا. من كان حيا، بعض أهل العلم قال من كان حي القلب، يعني يريد المعنى المعنوي، ومنهم من قال من كان حيا أي من كان حي الجسد. والأصل أن نجري المعنى على هذا وذاك، ولهذا قال ابن كثير أي من كان حيا على وجه الأرض، لأن الإنسان إذا مات القرآن لا ينفع. ولهذا بعض الناس يستدلون بجواز قراءة الأموات، قراءة القرآن على الأموات، وبعضهم يخصص يعني قراءة سورة ياسين هذه استدلالا بحديث يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عنه أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين، مع أن هذه سورة ياسين فيها الآية لتنذر من كان حيا وهذا ميت، فكيف أنت تقرأ القرآن عنه؟ إذن لا تنفع مثل هذه القراءة. لتنذر من كان حيا يعني الذي يكون حيا. وأيضا الإنذار هذا إنما يقع موقعه إذا كان الإنسان حي القلب، أحيانا يكون الإنسان موجود وحي ويسمع القرآن ولا يتأثر به، ما نتكلموش حتى على الكفار، تصيب من بعض جلدتنا، وربما أحيانا في البيت الواحد تصيب عائلة تحت سقف واحد، إخوة فيما بينهم يعني من عائلة من أب وأم وتجد واحد يعني يقرأ قرآن ويصلي ويصوم والآخر حياته هكذا في الله واللعب وعمره ما قرأ قرآن ما سمع كلمة ما صلى إلى غير ذلك، وهذا حي وهذا حي، لكن يصدق عليه أن هذا حي وهذا ميت، لأن هذا حي بقلبه وهذا ميت بقلبه، ولأن الحياة هي حياة القلوب والموت هو موت القلوب. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بالميتين، ولهذا انظروا قال لتنذر من كان حي ويحق القول على الكافرين، ولم يقل ويحق القول على الميتين، خاطر لو قال على الميتين يمكن أن يفهم أن الميتين الذين ماتوا وصاروا تحت التراب، لكن على الكافرين لينبه أن الكافر وإن كان حيا فهو ميت، إذا لم ينتفع بالقرآن فهو ميت، قال ويحق القول على الكافرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يباركنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.